يعني أهل التعطيل، فهو تعطيل كلي أو تعطيل جزئي، وأنا عندي الأخطر هو صاحب التعطيل الجزئي. طيب بوركتم بوركتم، جزاكم الله خير، أجبنا عن الأسئلة. الشيخ الإسلام تيمية يقول بأن النفات فيهم شبه كبير من المنافقين، النفات فيهم شبه كبير من المنافقين، ويستدل على ذلك بقوله جل في علاه: ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا. فالمعنى هنا يدعون إلى, إلى, إلى, إلى ما أنزل الله من الكتاب، وإلى الرسول إلى شخصه في حياته، وإلى سنته بعد مماته كما قال الإمام الشافعي. أعرضوا عن ذلك، أعرضوا وقالوا إن قصدنا الإحسان عملا وعلما وعملا. هو هنا نقول في هذا الباب أنهم تشابهوا في أمرين: الأمر الأول في عدم الرد لله وللرسول، وهذه المخالفة الصريحة لكتاب الله جل في علاه ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني هو أو في أمور ثلاثة: الأمر الثاني الذي جرهم إلى ذلك الهوى، اتباع الهوى والشيطان، فهؤلاء قلدوا آباءهم اتباعا للهوى، وهؤلاء قدموا عقولهم اتباعا للهوى، والهوى من مضلات الفتن. قال الله جل في علاه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وفي الحديث وإن كان في ضعف لكن المعنى صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذه حماقات، والحماقات أعيت كل من يداويها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأي. طبعا إعجاب كل ذي رأي برأي مرتب على اتباع الهوى. قال: فانتظر الساعة عليك بخويصة نفسك. فهذه من علامات الساعة اتباع الهوى وإعجاب كل ذي رأي برأيه. هذا وجه المشابهة مع المنافقين. والوجه الثالث، وجه المشابهة الوجه الثالث هو أنهم مع اتباعهم للهوى يقولون: ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا. لذلك يقولوا: قصدنا الإحسان علما وعملا، بهذا الطريق الذي سلكوه بالدلائل العقلية وتقديم العقل على النقل. فشابهوا المنافقين بذلك، وهذا الشبه يبين لنا كيف نقص الإيمان الذي يصلون إليه، وكيف الخسارة الكبيرة التي هم عليها. فهم على بينة من أمرهم أنهم قد استدرجوا، وقال الله تعالى مبينا أنه زين لهم أعمالهم، وقد قال في آية أخرى: زين لهم الشيطان أعمالهم. والشبهة التي أدخلت عليهم هي شبهة المشركين في مسألة التقليد الأصلي، وهذا شوف هو المسائل التي أودت بهم إلى ذلك، محض التقليد. إن وجدنا آباءنا على أمة، فهؤلاء يقولون: إن وجدنا مشايخنا على أمة، لستم بأعلم منهم، لستم بأدرى منهم، ولا يمكن إهدار مجهود هؤلاء. طب هؤلاء ضلوا، لما تضل أنت؟ الرازي ضل في هذا الباب، الغزالي ضل في هذا الباب، الجويني أبو المعالي ضل في هذا الباب، وهم الذين ذكروا ذلك ضل، يعني أخطأ في هذا الباب، ضل في هذا الباب. أبو بكر بن عربي تلميذ النجيب للغزالي قال: شيخنا خاض غمار الفلسفة فولج فيها وما استطاع أن يخرج. الجويني يتمنى أن يموت على عقيدة عجائز نيسابور. فهم شابهوا طواغيت المشركين والصابئة، وشابهوا هؤلاء الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون. فهذه أصل شبهتهم في هذا الباب. وهذا التقليد اتباع للهوى فيه كبر وفيه التعظيم إلى الغلو، وكلها مادة هلاك. الغلو مادة هلاك. قال أن السلام إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، مادة هلاك. والتقليد الأعمى مادة هلاك ومذمومة. لازم ما يعني قد شبهوا فيه المنافقين والمشركين، وقد تبنوا هذا المنهج وقدموا العقل على النقل، لازم ذلك أمور وهي من لوازم الباطلة التي لو أقروا بها كفروا. يعني من لوازم الباطلة التي لو أقروا بها كفروا. ما زلنا نفند ما هم فيه ونبين البعد. يعني أي لبيب يسمع هذا ويقول أن الأشعار من أهل السنة والجماعة؟ أريد أفهم أين العلم الذي يعني يقومون عليه في هذا الباب. يعني بعد ما يسمع هذا الباب وهذه اللوازم التي لو التزموا بها كفروا، ما هو إلا الهوى، والله الذي لا إله إلا هو. من هذه اللوازم العظيمة في هذا الباب أن الكتاب ليس هدى للناس، ليس بيانا ولا شفاء ولا نورا ولا هدى، بل الكتاب ظاهره الضلال، بل ظاهره الكفر. وأن الله خاطبنا بما لا نعقل، تكذيب لكلام الله جل في علاه. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم، وهذا تكذيب لقول الله جل في علاه. وأنزلنا لك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل، هذا نص في العموم حتى لا يقال أن آيات الصفات من المتشابهات. وأنزلنا لك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال الله تعالى تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. طبعا من لوازم الباطلة في هذا الباب أن السنة ليست مبينة للقرآن، وهذا تكذيب لله جل في علاه. أن السنة ليست مبينة للقرآن، والله جل وعلا يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال الله تعالى أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وإن لم تكن السنة بيانا للقرآن لما أمر الله جل في علاه بحفظها، ولما أمر الله جل في علاه باتباعها. قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله تعالى وما كان المؤمن والمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فما سلموا وما قبلوا بل اعترضوا وردوا وجحدوا. ولازم قولهم في هذا الباب كما قلنا أن السنة ليست هداية وليست بيان، وأن السنة ليست بيانا للقرآن. ومن اللوازم الباطلة التي تتعدد ولا تتوقف اتهام النبي بالتقصير. إما اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في البلاغ، وإما اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في البيان. يأتي الأمر الثالث اتهام النبي بعدم العلم. وهذا لا أظنهم يعني يستطيعون الالتزام بذلك. اتهام النبي بعدم البلاغ وهو قد أتم البلاغ، كما قال الله تعالى ولا تقول علينا بعض الأقاويل لأخذ منه باليمين ثم أخذ على منه اللاتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لم يحدث. فلما لم يحدث علمنا أنه لم يزد وبلغ أتم البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فقد عصم الله جل وعلا. وقال علماء هنا على قدر البلاغ تكون العصمة، فالعصمة كانت تامة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا البلاغ كان تاما. ولذلك لما قام خطيبا في الناس قال هل بلغت؟ قال اللهم نعم. قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. هو اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بعدم البيان. جاءت الآيات والآيات ظاهرها غير مراد، ظاهرها الضلال، ظاهرها الكفر على ما يزعمون. طيب إن كان ظاهرها الضلال وأننا لا يصح أن نتبنى ظاهر الكتاب، إذن وجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا ما المراد من الآيات، لما يقول الله تعالى تجري بأعيننا إنك بأعيننا ولتصنع على عيني، ويقولون هذا غير مراد. إذن القرآن تكلم بشيء لا نعقله لا نفهمه لا نصل إلى مراده فيه، ولأننا نبحث بحثا حثيثا على مراد الله في كتابه ومراد النبي في سنته. فإن كان الكتاب مراد لا مجهول بالنسبة لنا لا نفهمه لا نعقله، كانه تكلم لنا بلغة غير لغة القرآن، فعلى النبي البيان. فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا التام للنبي صلى الله عليه وسلم، فما من اللوازم تجهيل استغفر الله استغفر الله حاشاه النبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي يقرأ ما يجهل، يبلغ ما لا يعلم. طب وكيف يبلغه؟ ولما يستشكل على الناس، كان أصلا في واقع المعاصر نقول على الدعوة التبليغ أصل تبديعهم أنهم يذهبون يدعون إلى الله ولا يفقهون شيئا عن دين الله جل وعلا. يعني إذا قرأوا آية من الكتاب فسألهم أحدهم بما تعني هذه الآية ما فيها من أحكام يجهلون، يقال أنه لا يجوز له أن يدعو الله بذلك. وكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يحمل ما لا يعقل ولا يعلم؟ إن لله وإنا إليه راجعون. رأيت الله تعالى كيف مدح إياه، يقول أنزلك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. أين الفضل إذا كان لا يفقه؟ أين الفضل إذا كان يحمل ما يجهل؟ أين الفضل إذا كان يحمل ما كان ظاهره الضلال؟ أين الفضل؟ أعوذ بالله من هذا المنهج الخبيث. فانظر كيف يقول الله جل في علاه قولا فصلا، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وكان فضل الله عليك عظيما. ثمرت ذلك فيما تبنون هؤلاء أصحاب التعطيل الجزئي وأصحاب التعطيل الكلي طبعا أنه يتقدم بين يدي الله ورسوله. وقال الله تعالى جل في علاه يا الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ويتقول على الله بغير علم، ولا تقول لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهذه فرقة عظيمة تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق على على على فرق كثيرة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم طريق النجاة مع الافتراق، حيث أقول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة إلا واحدة، فقال كلها في النار إلا واحدة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهذه فرق من الفرق، أي نعم من الفرق، الأشعار من الفرق، كما أن المعتزلة من الفرق، كما أن الجهمية أصل الفرق. نعم، والنبي قال في الفرق هؤلاء كلها في النار إلا واحدة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. طب من وين يا عم الشيخ قلت بأن هذه الفرق يعني أن يعني أنها فرقة من الفرق، أهل التعطيل فرقة من الفرق؟ طيب أقول لست أنا القائل بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كل الفرق في النار أردنا أن يجلي لنا ما سمات وصفات الفرقة التي تنجو. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم على الفرقة التي تنجو، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان على ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي، هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ومن كان على مثل ما أنا عليه اليوم اليوم اليوم ردا قاطعا على الأشعار الذين قالوا طب النبي يعلم لكنه كتم كتم لأن العرب لا يفقهون ذلك فكتم عنه هذا الباب وأتاهم بالتخيل دون الحقيقة على ما زعموا زعموا كفرا. فقال النبي هو من كان على ما على مثل ما أنا عليه اليوم. طب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم اليوم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لربه كلمات يتكلم الله جل وعلا يتكلم ولا يستلزم من كلامه الشفة واللسان والأضراس والأسنان كما زعم هؤلاء البله السفهاء. وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله له عين وعين الله من كماله وجلاله وجماله ولتصنع على عيني. وقال الله جل وعلا فإنك بأعيننا تجري بأعيننا فأثبت الله العين. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثبت لله يد وكف وأصابع وأنامل. قال فوضع يده على صدري حتى وجدت برد أنامله وهو قال يحسو بكفه ثلاث حثيات. عندما كبر عمر كبر الصحابة رضوان الله عليهم يدخلهم الجنة جميعا. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثبت لله الساق والقدم والرجل فيضع الجبار فيها قدمه فتقول فتنزوي وتقول قد قد قد قد. هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله على العرش استوى وهذا ما كان عليه الصحابة الكرام. لذلك قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أتحدى أي أحد من هؤلاء المحرفة أن يأتوا بدليل واحد سلم من المعارضة أن الصحابة رضوان الله عليهم يؤولون الصفات. حتى بعد ما اجتهدوا وأتوا بكلام ابن عباس في قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود قالوا قال الشدة ولو شدة عصات يوم القيامة قلنا ما في شيء. هذا الكلام باطل على ما تذهبون إليه. أولا السند ضعيف لابن عباس. لا لا لا خلينا من السند. أنتم مجتهدون والسند صحيح كالشمس لابن عباس. ابن عباس ما أخطأ لأن الآية ليست من آيات الصفات. الآية قلنا هي من آيات الصفات إنما جاء الحديث يثبت ذلك. هذه أم المصائب التي يقعون فيها وأنهم فرقة من الفرق لأنهم قد خالفوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يومه والصحابة الكرام قد خالفوه. قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. شوفوا كتاب الله قال وسنتي في رواية عتراتي. فالحجة هنا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا وهم يقولون التمسك بكتاب الله ضلال والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عدم بيان تقصير وعدم بيان. أن نصدقهم أم نصدق النبي صلى الله عليه وسلم نصدقهم أم نصدق النبي صلى الله عليه وسلم. والذي تولى ذلك تلميذ اليهود والمشركين الجعد بن درهم هو من الموالي أصل من خراسان من أضل الناس بدعة هو من أضل الناس بدعة. فهذا أخذ ضلال الصابئة وأخذ كلام اليهود وهم الذين اصطنعوا هذا الكلام ثم تولى إوارها الجهم ابن صفوان هو الذي أخذ من الجعد بن درهم وأشعل النار وهو الذي تولى أن تشب إوارها به. هو رأس الجهمية السمرقان مولاهم السمرقندي ولا تنسب أضل فرقة من هذه الفرق قد زرع شرا عظيما كبيرا وكان رأسا في باب التعطيل من كلام اليهود الملاعين. واليهود عطلوا صفات الله جل وعلا هم الذين قالوا يد الله هم الذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعن بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هم الذين قالوا أن الله فقير ونحن أغنياء هذا تعطيل صفات الله جل وعلا. فقد ذهب هذا الجهم إلى نفي الأسماء والصفات. وهذا الذي زعم أن الله لم يكلم إبراهيم ولم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى عليه السلام تكليما. وهم الذين يذهبون إلى القول بفناء الجنة والنار. لذلك نسبت الجهمية إليه. والجعد أخذ الكلام من ابن أخت لبيد الأعصم اليهودي الذي صحر النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه السلسلة الضائعة، السلسلة الشيطانية، السلسلة الشيطانية. الإشكال، كل الإشكال في هذا الباب أن حتى الخلافة الأموية لما عظمت الجهم أسقط الله هذه الخلافة، أسقط الدولة الأموية بسبب تعظيم الجهم صفوان، أسقطه الله جل في علاه وأسقط الدولة التي عظمت مثل الجهم بن صفوان. والجعد كان في مستنقع من الشياطين والأبالسة من الفلاسفة والصابئة، نعم، وبقايا أهل دين النمرود، فقد تعلم على أيديهم وشب عليهم وتشبع منهم وزاد الطين بلة بالتعلم من اليهود في تعطيل صفات الله جل في علاه. والصابئة طوائف، الصابئة ليس كل الصابئة كفر، لكن الصابئة قد يكون مشركا وقد يكون مؤمنا، لقول الله جل في علاه: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن الأغلب كانوا كفارا ومشركين. ومذهب النفاة من الصابئة مذهب أصله أيضا كما قلنا مأخوذ من التعطيل الذي كان عليه اليهود، وهذا يأتي إن شاء الله الكلام عليه، وأيضا الكلام على بشر المريسي وهؤلاء أهل الضلالة رؤوس البدعة. والبدعة هدامة للسنن، هدامة للشريعة، لا سيما إذا كانت البدعة في الشر في الاعتقاد، هذه أعظم البدع تأثيرا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا على العقيدة النقية السلفية التي عقيدة النبي سيد البشرية، نعم، والصحابة الكرام خير البرية. اللهم أمين يا رب العالمين. لو في أسئلة تفضلوا. السبب الرئيس في إسقاط الخلافة الأموية هي تعظيم الجهم بن صفوان، ليس إثقالا. أنا خادم أصلا، فتفضلوا كما كيف ما شئتم. تمت خطوبتي على الرجل وهو تم فسخ الخطوبة بعد عدم تنفيذ الكلام الرجال اللي اتفق معه، وطلب الدبلة والخاتم ومش عاوز يجي ياخدهم، وعاوزني أنا أروح أبيعهم وأبعت فلوس على فودافون كاش. هرقم، هل ده يجوز؟ هذا قلة أدب، هذه قلة أدب وعدم مروءة، ولكن من حقي أن يأخذ الذهب، فأنت اجعلي أحدا يبعث له بالدبلة والخاتم كما قلت، وإن كان فيما أخذ على مسألة الدبلة، دون أن تفعلي ما قال، وإلا فهذا هذه عدم مروءة. يعني أنا ما أقول إذا كان الرجل خلاص راق له أن يفارق، الأمر إليه، لا يلام على ذلك في هذا الباب، وإن كان ظالما في هذا الباب فالله حسيبه، لكن أن يفعل مثل ما يفعل بهذا بدون مروءة وشهامة، هذا الظلم الذي يقع فيه. ومع ذلك أقول هذا لا يمنعه حقه أن يرسل إليه بالخاتم وبالدبلة مع أي أحد يفعل ذلك. بارك الله فيك آيات النفس الزكية، جزاك الله خيرا. الكلي هو قول المعطلة الذين عطلوا الأسماء والصفات، والجزئي هم الذين أثبتوا بعض الصفات دون بعض الصفات، والجزئي أيضا الذين أثبتوا الأسماء دون الصفات، المعتزلة والأشاعرة. اللهم أمين. جزيت الجنة مع عبد الله، رفع الله مقامك وشانك ووسع عليك أمرك. جزاكم الله خير. بوركت يا أم الأبرار، أحسن الله عليك، رفع الله مقامك. طيب، صاحبة الأصول والتأصيل والفوائد، جزيت الجنة هبة، أحسن الله عليك، بوركت يا مجد. نسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم حرصكم على الطلب، نسأل الله جل وعلا أن يجعلكم أسوة للأمة بأسرها، قدوة لنصرة دين الله جل وعلا، أصحاب العقيدة النقية، عقيدة النبي سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين. بوركت يا عبودية الله، قطع الله من يقطعك عن الدروس، ما قطعه أضله، لكن قطع كيده أن يضلك أو يمنعك من الدروس. اللهم أمين يا رب العالمين. قطاع الطرق كثر، ولكن الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. بركت يا جمعة، أحسن الله عليك